والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا أخذنا أو انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. انتهينا إلى هذه الآية، وقلنا أن فيها النهي عن أن يوالي المسلم الكافر بجميع أنواع الولاية، وأن الواجب هو البراءة من الكفار، واستثنى الله جل وعلا من ذلك حالات يلحق بها الضرر بالمسلم أو المسلمة، فيجوز أن يستعمل ما يتقي به شر الأعداء، وذلك في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقلنا هذه التقية إنما هي في القول وليست في إنما هي في القول باللسان وليس في الاعتقاد، لا بد أن يكون اعتقادا يكره الكافر ويبغضه لما هو عليه من الكفر. قال جل وعلا بعد ذلك: قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذه الآية تابعة للآية السابقة، الآية السابقة فيها النهي عن الموالاة، ومن خشي الضرر أو الأذى فيجوز له أن يتقي أذى الكافر بأن يقول قولا يظهر أنه يوافقه أو أنه معه، لكن هذه الخشية خشية الضرر يعرفها المكلف نفسه أو نفسه، هو الذي يعلم هل هو واقع في ضرر فيستعمل التقية ويقول قولا يظهر فيه موافقة الكافر، أو لا يحتاج إلى ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، والنفس هي صفة من صفات الله جل وعلا ثابتة له سبحانه وتعالى، فيخوفنا الله نفسه. واختلف أهل العلم هل النفس هي نفسها الذات أو على التفريق بينهما، ولا شك أن كل منهما ثابت لله جل وعلا، فلله ذات ليست كذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء وصفه بالنفس: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب إن الله كتب على نفسي كتاب فوق سبع سماوات، أن رحمتي سبقت غضبي، إلى آخر تلك الأحاديث والآيات التي تثبت صفة النفس لله جل وعلا. وثابتة له أيضا صفة الذات، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من فرق بينهما. فالله عز وجل يحذرنا نفسه من أن يقع علينا غضبه أو مقته أو عذابه أو شديد أخذه. إن وقعنا في هذا النهي التحريم فوالينا الكافر، ويحذركم الله نفسه، فإياك أن تقع في موالاة الكافر أو أن تدعي أنك تخشى منه أذى فتستعمل أقوالا توافقه وتزعم أنك تستعملها تقية، لكن في حقيقة الأمر لست محتاجا إلى التقية، وإن كنت تدعي ذلك ظاهرا لكن في حقيقة الواقع أمر يتعلق بقلبك وتعلم هل تحتاج إليها أو لا. فيحذركم الله نفسه من هذا، من أن تقع في محرم وتدعي أنك اضطررت إليه اضطرارا، فالظاهر يسلم لك لكن في الباطن الله يعلم ما في صدرك. ولهذا قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فإن كنت تخفي في صدرك أنك تستطيع أن لا توالي الكافر وأن لا تقول قولا فيه الموالاة له، ولكن ذكرت ذاك القول ثم تزعم أنك إنما قلته تقية، قد تلبس على الناس لأنهم إنما يحكمون بالظاهر ولكن الباطن لا يعرفونه، ولكن الله جل وعلا يعرفه ويعلمه، ولهذا خوفنا منها. نعم الله جل وعلا لا يؤاخذنا بما حدثت به أنفسنا، قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم كما جاء في الصحيح. فحديث النفس لا تؤاخذ به، لكن عمل القلب الذي يلزم اعتقاده أو لا يجوز اعتقاده هذا أنت مكلف به، ومن ذلك هذا الأمر. فالله عز وجل يعلم الصغائر والضمائر ويعلم الظواهر، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه تظهروه وتعلنوه فإن الله عز وجل يعلمه، وأكثر من ذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يعلمه، ومن في السماوات ومن في الأرض يعلمه، وما بينهما يعلمه جل وعلا. حتى أثر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. وذكر إحاطة علمه جل وعلا بكل الأشياء فيه الردع وفيه التهديد وفيه التوعد لمن يقع في المعصية ولمن لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى، ففيه التخويف وفيه دفع العباد وتنبيه العباد على خوف الله جل وعلا وخشية الله تبارك وتعالى حتى لا يرتكب العبد النهي، لأنك تعلم أن الله جل وعلا محيط ومطلع على جميع الأمور. ومن باب التمثيل والتقريب ولله المثل الأعلى، يعني نفترض مثلا في شركة ما في سجل تسجيل الحضور، من حضر المؤسسة من لم يحضر، هذا موجود واقع. فبعض الناس يكلف غيره على أنه حاضر، يكلف غيره على أنه حاضر، فيأتي إلى سجل الحضور وصباحا يكتب اسمه ويمضي، واللي وصاه يكتب اسمه ويمضي أيضا من غير أن يظهر. لكن لو علم العامل، وهذا قد وقع وصار سريعا مفعولا، أن فيه كاميرا تصور كل من يسجل حضوره صباحا، فهل يدرؤ العامل على أن يسجل غيره؟ وهل يدرؤ الغائب على أن يغيب؟ لأن المحاسبة راح تكون على ماذا؟ على حسب الصور التي تظهر. فقال السجل يوم الأحد فلان من الناس حاضر لكن في المصورة غير موجود، إذا ماذا؟ سجله غيره، سجله غيره. إذا علم العامل مثل هذا ترى يعني يغيب ولا ما يغيب؟ إذا غاب يقول ما يحتاج أن تسجلني لأنه مفضوح الحال تبان تبان. هذا من باب التقليل يعني، من باب التقليل. الله عز وجل يعلم كل شيء، ما في نفسك وما تخفيه، ما تبديه، ما في السماوات وما في الأرض، ومن فيهما وما بينهما. فذكره جل وعلا وإخباره لنا بسعة علمه تنبيه لنا إلى أن نخافه ونخشاه سبحانه وتعالى، وأن لا نرتكب النهي. والله على كل شيء قدير، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فهذا التلبيس والغش الذي يوقع من الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، أو يظهر يتظاهر بالشيء، أو بأن يعمل شيئا من باب الأخذ برخصة بالرخصة التي هي مشروطة بشروط، فالظاهر أنه تتوفر فيه شروط، لكن باطنا لا تتوفر فيه تلك الشروط. فهذا سيظهر يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا محضرة. هنا من باب الحذف لدلالة السياق عليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا محضرة. محضرة المفعول لعملت. نعم. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تدعو إلى ذلك وتتمنى. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وأيضا يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولكن لا ينفع الندم إذا جاء ذاك اليوم. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذا يعني إشارة أخرى إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر العبد ربه جل وعلا وأن يخاف عقابه. والله رؤوف بالعباد، خوفنا الله من عذابه ولكن فتح لنا باب الرحمة. فالله عز وجل رؤوف رحيم بعباده. من وقع في المعصية فليبادر إلى التوبة وليسارع، وباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. ويحذركم الله نفسه أي اخشوا عذاب الله. ومن تاب فرحمة الله واسعة، والله رؤوف بالعباد. فرحمة وسعت كل شيء، وقد رأف بعباده وفتح لهم باب التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني التوبة باب التوبة مفتوح، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالتوبة مفتوح والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما لم تغرغر النفس وتحضر الموت، وما لم تطلع الشمس من المغرب، ما دام الأمر كذلك فالتوبة مقبولة ممن يأتي بها بشرطها. وباب التوبة مفتوح من كل الأعمال، سواء من الشرك أو الكفر أو المعصية أو السرقة أو الخمر أو الغش أو البيع أو الربا أو غير ذلك من الأعمال. الله عز وجل فتح باب التوبة. ولهذا قال الحسن البصري من رأفته بهم حذرهم نفسه، من رأفته بهم أن حذرهم نفسه، هذا رأفة من الله بعباده، أن حذرهم من نفسه ومن شديد عقابه. ولكن ذكر أيضا رأفته لبيان أن من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. وقال بعضهم أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم. ثم قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية هي المحك والميزان واختبار مباشر لكل من يدعي محبة الله سبحانه وتعالى. كل من يدعي أنه يحب الله جل وعلا اختبره وامتحنه الله بهذه الآية، كما قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من أئمة السلف: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، يعني هذا الذي يدعي أنه يحب الله، فاتبعوني أي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله وغفر لك ذنبك، كما قال عز وجل في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يتبع الرسول يحبه الله ويغفر له ذنوبه. ولهذا ما ثمة طريق توصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا لما ذبح الرجل أضحيته قبل أن يصلي المسلمون، قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، لم تقبل أضحيته. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة. قال: اذبح مكانها أخرى، لأن شرع الله جل وعلا أن الأضحية تذبح بعد صلاة العيد وليس قبل الصلاة. فكل من يدعي محبة الله فدليله أو دليل دعواه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جعل صراط النبي صلى الله عليه وسلم ظهريا وعاد السنة وولاها ظهريا فدعواه لمحبة الله جل وعلا إنما هي مجرد دعوة لا دليل عليها، وهي مردودة على صاحبها والله غفور رحيم، أي أنه باتباعكم الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل لكم هذا الأجر العظيم، وهو ماذا؟ مغفرة الله سبحانه وتعالى. قل أطيعوا الله والرسول، هذا أمر، فطاعة الله جل وعلا ورسوله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واجبة، وخلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، إن خالفتم أمر الله أو خالفتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا وعيد شديد يدل على أن مخالفة السنة كفر أو تؤدي إلى الكفر. كفر أو تؤدي إلى الكفر. ولهذا قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن أحمد: قيل له ما الفتنة؟ قال: الفتنة أن يقع في قلبه زيغ، يرد السنة فيقع في قلبه زيغ فيهلك عياذا بالله تبارك وتعالى. إذا قال: فإن تولوا، أي عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يحب الكافرين. فدل أعلم أن مخالفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم ورد السنة وإنكار السنة وعدم الاتباع للسنة كفر أو طريق إلى ماذا؟ طريق إلى الكفر. فلا يقبل من أحد حتى يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال جل وعلا وذكر قصة امرأة عمران وقصة مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص الصور المدنية أن لا يرد فيها ذكر القصص، قصص النبوي، القصص للأنبياء، بخلاف الصور المكية فهي التي يرد فيها أكثر قصص الأنبياء وأحضار السابقين. لكن يستثنى من ذلك البقرة وآل عمران فإنهما مدنيتان، ومع ذلك ذكر فيهما بعض القصص والأخبار. قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فأخبر جل وعلا أنه اختار بيوتا معينة من بيوتات الأنبياء، اصطفى بمعنى اختار، فاصطفى تبارك وتعالى آدم وهو أبو البشرية، أول البشر خلقه الله، أول بشر خلقه الله سبحانه، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأدخله الجنة ونعمه بنعيم الجنة وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء، ففضله تفضيلا وأعطاه من فضل الشيء الكريم. آدم ونوح، اصطفى نوح أيضا وهو أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد أن دب فيها الشرك والكفر وعبد الناس الأوثان، بعد أن عبد الناس الأوثان أول رسول جاء بعد وقوع الاختلاف بين الناس ووقوع الشرك من بعضهم، أول رسول جاء للنهي عن ذلك هو نوح عليه الصلاة والسلام. وآل إبراهيم وآل عمران، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، وإبراهيم هو أول الأنبياء، إبراهيم وأول الأنبياء، لأن كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم من سلالته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له ولدان إسحاق وإسماعيل، وإسحاق منه جاء يعقوب وهو إسرائيل، ثم تلاسلت وجاء نسل بني إسرائيل وأنبياؤهم، ومن طريق إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليس في سلالة إسماعيل من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآل إبراهيم وآل عمران، المراد بعمران هنا هو عمران والد مريم، هو عمران والد مريم بنت عمران، هو والد مريم ابنة عمران كما سيأتي ذكر قصتها، ومريم بنت عمران التي هي أم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، أي هذه الذرية جاء بعضها من بعض وتناسل بعضها من بعض، فالنسل والنسب بينهم متصل، النسل والنسب بينهم متصل. والأنساب يعني قد ذكر علماء الأنساب شيئا من هذه الأنساب، ولكن لا يوجد دليل قوي على ذلك، لا يوجد دليل قوي على ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر نسبه فيسمي من أجداده 21 جدا ثم يقول كذب النسابون، كذب النسابون، يعني لا يوجد دليل على ما يزيد فوق ذلك. وإن كان بعض الأنساب أو بعض علماء الأنساب سموا النسب وذكروه، لكن لا يوجد شيء يعني ثابت في ذلك. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فامرأة عمران التي هي أم مريم عليها السلام قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني كانت قد حملت من زوجها عمران فنذرت بطنها هذا لله عز وجل أن يكون ذكرا فتخلصه ماذا؟ للأمر لله عز وجل أن يكون عاملا خادما لدين الله سبحانه وتعالى، خادما لشرع الله عز وجل. قيل أنها يوما رأت طارقا طائرا يرزق فرخا ويطعم فرخا، فاشتهت الولد عند ذلك ودعت الله تبارك وتعالى فحملت من زوجها. هذا ورد في بعض الآثار المذكورة. نعم. فلما حملت دعت الله: إني نذرت لك ما في بطني محرم. نذرت أنها إذا جاء بذكر فإنها تجعله خادما مفرغا لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس، فتقبل مني. دعت الله جل وعلا بهذا الدعاء وطلبت أن يتقبل الله جل وعلا منها ذلك: إنك أنت السميع العليم، أي السميع بدعائها العليم بنيتها. وهذا من فقه الأسماء والصفات، أن يدعو الأب إذا دعا وأن يتوسل بالأسماء والصفات التي تناسب ما دعا ربه جل وعلا به: سميع لدعائي عليم بنيتي. ولم تكن تعلم أن ما في بطنها أنثى، وكانت تدعو الله جل وعلا وترجو أن يكون ذكرا، ولكن لما وضعتها أنثى. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى. وليس لا يصح ذلك لما كانت تريده وتدعو الله جل وعلا أن يتحقق لها: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هنا القراء منهم من قرأ بإسكان التاء: والله أعلم بما وضعت، فتكون كالجملة الاعتراضية. لما قالت هي قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني هذه جملة اعتراضية، كون هي قالت: يا ربي قد وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت. كونها قالت ليس من باب أنها تخبر الله جل وعلا بما وضعت، وإنما هذا من باب الجملة الاعتراضية. هي قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فجاءت الجملة اعتراضية: الله أعلم بما وضعت. وقرأ بعض القراء: والله أعلم بما وضعت، أي أن هذا من قولها: قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فهو اعتراف منها بعلم الله جل وعلا وسعة علمه سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، وهذا أمر مسلم وقطع ويقين. وإن كان نساء هذا الزمان لا يريدون أن يقتنعوا بهذه الحقيقة، فيريدون أن تكون يعني الأنثى كالرجل، يريدون تكون الأنثى كالرجل، ولربما الأنثى يعني أفضل من الرجل، قد يكون هذا ما في عيب أن تطلب المرأة الكمال، ما في عيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خمس ذكرهن. فكون المرأة تطلب الكمال الشرعي المطلوب فهذا لا بأس ومشروع، لكن أن تريد أن تكون كالرجل كالرجل فهذا من ماذا؟ من المحادة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالأولى أن ندرس أبناءنا العدل في الإسلام، ليس المساواة. ثم قلت المساواة بالعدل، قرأنا العدل المساواة في الإسلام. الأقرب في اللفظ أن يقال العدل، فحيثما سوى الإسلام بين الجنسين أو بين الأمور فذاك هو العدل، وحيث فرق فذاك هو العدل. أما لفظ المساواة على إطلاقها فتفيد التساوي في كل شيء، وهذا ليس من لا يلزم أن يكون من العدل، لا يلزم أن يكون من العدل. يعني إذا كان طلب واحد فيهم نجيب ومجتهد وفي الرتبة الأولى دائما، وآخر في آخرها يعني العدل والتسوية بينهما في الإجازة وفي الإكرام وفي غيرها، هذا من العدل؟ ليس هذا، هذا أفضل من هذا، وهذا له قدر دون الآخر وهكذا. وأيضا النساء مع الرجال، فليس العدل وهو التسوية بينهما، العدل هو اتباع شرع الله جل وعلا، فحيث سوى بينهما نسوي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، وحيث لم يسوي بينهما فلا نسوي، قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات. من الذي ينكح؟ الرجل هو الذي ينكح موليته، فالإنكاح والطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة حتى تطالب به. قال: والقال وليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد والإبادة وخدمة المسجد الأقصى، الرجال أقوى من النساء من ذلك. وإني سميتها مريم، قالت: وإني سميتها مريم. هنا مسألة فقهية في تسمية المولود، متى يسمى المولود؟ جاء في السنة ذكر توقيتين له. جاء في حديث الحسن البصري عن سمر الهندل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويختم ويحلق رأسه ويتصدق بولده فضة. قال: ويسمى، هذا جاء لها تسمية في اليوم السابع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولد من جاريته مارية سماه إبراهيم في يوم ولادته، فدل على أن السنة ثابتة بالأمرين، فيجوز التسمية في يوم الولادة ويجوز التسمية في اليوم السابع. بعضهم قال في حديث سمرة: تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، قال: الصواب ويدمى وليس ويسمى، ومعنى الإدماء هو أنه إذا ذبح عقيق العقيقة فإنه يأخذ شيء من دمها ويلطخه هذا على رأسه، هذا كان يفعل في الجاهلية، ولكن لا يوجد ما يدل عليه الشرع، والصواب أن يقال ويسمى، فيجوز التسمية يوم السابع أو يوم الولادة. هنا قال: وإني سميتها مريم، يعني دليل على أنها سمتها يوم ولادتها كما هو الظاهر السياق، وهذا شرع من قبلنا، وجاء في شرعنا ما يقره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم يوم ولادته. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، عوذتها بالله عز وجل، وجعلت لجوءها إلى الله سبحانه وتعالى في أن يصرف عنها شر الشيطان، وعوذت ذريتها من ذلك أيضا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يبعد عن مريم وعن ذريتها شر الشيطان، وقد كان لها ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، رواه البخاري ومسلم. فهنا دعت الله سبحانه وتعالى أن يجنب مريم شر الشيطان وأن يجنب ذريتها، وقد جاء من ذريتها عيسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. جاء في لفظ: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن بالشيطان الحجاب أو قال في الحجاب أو قال في الحجاب، والحديث أيضا صحيح. فالله سبحانه وتعالى جنب مريم وحشة وطعن الشيطان، وجنب أيضا ابنها كذلك ذلك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا، وذكر كفالة زكريا لها عليه الصلاة والسلام. ويأتي هذا في درس لاحق ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.